الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بتقوى الله العظيم والتخلق بأخلاق هذا الدين الكريم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة، الحياء شعبة إيمانية وشيمة من الشيم النبوية، هو عنوان الفطرة السليمة ودليل الأخلاق الزكية الكريمة، يبعث صاحبه على احترام الناس وينهاه عن الفحشاء والأدناس. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الحياء خير كله، وقوله: الحياء لا يأتي إلا بخير. وإذا رأيت الرجل عفيف الطرف، خافض الجناح، عزوفا عما يشين، متحرجا من فعل ما لا ينبغي، يكسو الخجل وجهه إذا بذر ما لا يليق، فاعلم أنه تفيأ ظلال الحياء وأخذ منه بالحظ الوافر. وإذا رأيت الرجل صفيقا بليد الشعور، بغيضا معوج السلوك، بذيئا لا يحترم الرجال ولا يراعي الأحوال، فاعلم أنه قد نزع حياؤه ونضب من وجهه ماؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. أيها الإخوة، وإن أعظم ما ينبغي للعبد أن يستحي منه هو الله سبحانه الكريم المتعال الكبير العلي، مول النعم ومسديها، ومسبغ النعم ومعطيها. والاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، وأن تخشى الله في الجهر والخفاء. وإن من الحياء لمن ابتلي بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن الناظر في هذه الأيام إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليفزع أشد الفزع من حسابات ومقاطع لبعض الشباب والشابات تعرض فيها الفاحشة، ويعلن فيها الفجور، ويدعى فيها صراحا إلى الخنا، فأين الحياء من رب الأرض والسماء؟ وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم القائل: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيها الإخوة، وإن من الحياء أن تلقى الناس بلباس نظيف وهيئة جميلة من غير إسراف ولا مخيلة. وإن من قلة الحياء تشبه بعض الشباب والفتيات بالجنس الآخر في العادات والألبسة، أو اتخاذهم قصات للشعر تخالف الإسلام والعادات الطيبة. أيها الإخوة، والرجل الحي يعتني برائحة بدنه وفمه، ومن قلة الحياء أن يأكل الإنسان الأكلات ذوات الروائح الكريهة ثم يأتي لا يبالي بمخالطة الرجال. والحياء أيها الإخوة مع الناس يقتضي أن تجيب دعوتهم إذا دعوك، وأن تقدر لهم ذلك إذا خصوك، فإن لم تقدر على الحضور فاعتذر، فاعتذارك عنوان لأخلاقك ودليل حيائك. أيها الإخوة، ومن حياء الرجل أن يأتي مواعيده في وقتها، ومن قلة الحياء أن يعرف الرجل بعدم المبالاة في مواعيده، فيتأخر دوما عن الدوام، ويحبس الجماعة ينتظرونه على الطعام، وما هذا بفعل الراشدين الكرام. إخواني، وإن من الحياء احترامك لمن يستحق الاحترام، كالوالدين والمعلم والكبير ومن له عليك معروف. وإن من البلادة وقلة الحياء أن تعامل هؤلاء كما تعامل سائر الناس. إخواني، والحياء في مجالس الناس يقتضي أن يتخير الرجل الكلمة اللطيفة، وأن يتجنب كل عبارة يظن أنها تخدش أحدا، سواء في نسبه أو في لونه أو في خاصة أمره. وإذا بدر منه خطأ على إنسان لا يناكف ولا يكابر، بل يبادر ويعترف ويتأسف ويعتذر، فالاعتذار من أخلاق الكبار. إخواني، وإن من حياء الرجل في المجلس أن يخفض صوته عند العطاس ويغطي وجهه حتى لا تتطاير آثار العطاس على من عنده. إخواني، وإن الرجل الحيي ليتجنب أسئلة التطفل والخصوصية للناس في أمر حياتهم ومعاشهم، فالناس يكرهون من يدخل في خصوصياتهم. إخواني، والحيي ينأى بنفسه ويبتعد عن مواطن سوء الظن به، فإذا وقع في شيء بادر إلى الاعتذار لنفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أسرعا لما رأياه يمشي مع صفية بنت حيي رضي الله عنها وهي زوجه على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالا رضي الله عنهما سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. أيها الإخوة، ومن دقيق الحياء وجميله أن يتوجع المسلم لعثرة أخيه المسلم حتى كأنه هو الذي عثر بها، فلا يزال يستره ويعتذر له. فما أجمل هذا الرجل الحي، إنه لنبيل النفس عظيم المروءة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فمن الحياء أيها الإخوة أنه إذا أتاك طالب حاجة فلم تقدر أن تلبيها له أن تقول له قولا ميسورا، وليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ومن لطيف ما يذكر هنا أن الأحنف بن قيس إذا أتاه إنسان أوسع له، فإن لم يجد موضعا تحرك ليريه أنه يوسع له. إخواني، ومن قلة الحياء ما نراه في الأماكن التي يقضي فيها الناس حاجاتهم عن طريق الطابور، ثم يأتي من يتخطاهم دون عذر، وكأن الناس جمادات لا ضمير لها، فأين الحياء؟ ومن الحياء في السيارة أن نحترم الآخرين، فلا نتجاوز عليهم حيث لا يسمح التجاوز، ولا نرمي المخلفات والمناديل في الطريق، وأن نهتم بمكان إيقاف السيارة. فمن الوقاحة البينة أن يوقف الرجل سيارته في مكان يحبس به سيارات الآخرين، ثم لا يزالون ينتظرونه حتى يأتي، فيا لله ما أبشع تصرفه. إخواني، وإن من أحيا الحياء وأجمله وأزكاه وأفضله حياء المرأة المسلمة، فخير ما تجملت به النساء هو خلق العفة والحياء، فتكون محتشمة في لباسها، مهذبة في ألفاظها، معتزة بعفافها، فخورة بحجابها، بعيدة عن مسالك الريبة والشك، بعيدة عن مسالك الريبة والشك والشبهة وألبسة التبرج والفتنة. ومن حيائها أن تعرف حدودها مع الرجل الأجنبي، فذلك أزكى لها. وقد خلد الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم حياء تلك المرأة مع نبي الله موسى عليه السلام، حيث مشت إليه بخطوات لا تبذل فيها، وتحدثت معه بكلمات معدودات لا خضوع فيها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أيها الإخوة، وإن من صور الحياء العجيبة في ذلك ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي فأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر فرضي الله عنها وعن أبي بكر وعمر صلى الله وسلم وبارك على زوجها رسول الله. أيها الإخوة، وإن الحياء لا يمنع المرأة أن تتفقه في دينها، كما قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه. أيها المؤمنون، فلننشر مظاهر الحياء في بيوتنا ومجالسنا ومجتمعاتنا، ولنربي أبناءنا وأولادنا على الحياء، ولنجتنب كثيرا من انحرافات الفكر والسلوك والتعامل التي ربما كان سببها التقصير في هذه الشعبة الإيمانية العظيمة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على خليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا مظلوما إلا أطلقته. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع شرعك وإقامة العدل بين رعاياهم يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء وارحمهم كما ربيانا صغارا، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من العلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.